ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمجهدة النفس كما قال الحافظ كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. قال القشيري رحمه الله بالفتح: ومجهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. كلام العلماء وألفاظهم دقيقة. فطمها عن مألوفاتها، الطفل حين تفطمه أمه يصرخ ويبكي، كلما قرصه الجوع يبكي، إن قربت إليه الطعام الجديد يتذوقه بلسانه ثم يبتعد عنه صارخا، لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يستيقظ. فترة الفطام فترة يعتكف فيها مزاج الطفل جدا، لكنها فترة بسيطة ما يلبث أن يتعود على تناول الطعام الجديد بالطريقة الجديدة، بعد أن كان يتناول اللبن من ثدي الأم، حتى أن أمه بعد فترة وجيزة إن قربت إليه ثديها يضحك ويعتبر أن هذه مداعبة، خلاص تعود على الطعام الجديد. كذلك الإنسان أسير الإلف والعادة، أسير الإلف والعادة التي نشأ فيها، ولا يمكن الإنسان أن يجرد الطاعة لله عز وجل والاستقامة على الصراط المستقيم إلا أن تخلص من كل هذه الأشياء، من كل هذه الأمور، بحيث يسلم قياده لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما وإلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأسلوب هو أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما يعني النافي الذي يعقبه الإثبات أعلى أساليب الحصر. ولذلك استخدم هذا الأسلوب في القضايا الثلاثة الكبرى في شريعة الإسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بالرسل قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسل الله عز وجل الرسل ليطاعوا، احتفي به كيف شئت، مجده كيف شئت، لكن من تستطيع أن تستفيد منه وأن تجعله سببا في نجاتك إلا إن سرت على منهجه. وتصور لو أن طبيبا أراد أن يعالج مريضا بداء عضال فكتب له العلاج، فجعل المريض يثني على هذا الطبيب ويقرأ هذه الروشتة 20 أو 1000 مرة في اليوم دون أن يتناول الدواء لن يستفيد شيئا. فكذلك وأما في قضية الخلق فترد هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لعبادته ولعبادته فقط، فقط ليس لنا أي مهمة أخرى في هذا الكون إلا أن نعبد الله تبارك وتعالى. لكن البعض يقول إيه؟ طيب هل معنى هذا أن نترك التكسب وأن نترك العمل والتنزه وما إلى ذلك؟ لا، ليس هذا معنى العبادة. العبادة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كن كيف شئت واشرب كيف شئت والبس كيف شئت وأشبع شهواتك، لكن كل هذا لابد أن يكون في إطار الحدود التي حدها الملك عز وجل. فالعبادة كما قال الحافظ ابن كثير هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل هذا التعريف، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك وينفيه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. في أفعال ظاهرة وأفعال باطنة؟ نعم، الأفعال الظاهرة كالصلاة والباطنة كالخشوع في الصلاة، التوكل على الله عز وجل، محبة الله، الرجاء، الخوف، كل هذا من أعمال القلوب، بل إن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. فالإنسان قد يزين الجوارح باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، والباطن والعياذ بالله لم يتفقد باطنه ويحرص على إقامته على الجادة كما فعل بظاهره. يبقى هناك فارق أو تفاوت بين ظاهره وباطنه. نسأل الله أن يجعل ظاهرنا كباطننا، وأن يجعل كل ذلك في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، يعني إذن الواجبات والمستحبات والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، يعني كل محرم أو إيه أو مكروه. الأحكام التكليفية كما هو معروف خمسة أقسام. القسم الأوسط المباح، وهو الذي يتساوى فيه جانب الفعل مع جانب الطلب، مع جانب الطلب، افعل أو لا تفعل يستويان. إن ترجح جانب الفعل يبقى المستحب أو الواجب، وإن ترجح جانب الترك يبقى المكروه أو المحرم، المكروه أو المحرم. الإمام القرطبي رحمه الله أضاف بعدا آخر في غاية الأهمية لمعنى العبودية. يبقى الحافظ ابن كثير قال هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، ما كان يوديك طموح، اذبح ابنك كما قال لإبراهيم عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمام ربنا مرك بأمر، إن عرفت حكمة من حكم هذا الأمر وهذا التكليف فبها ونعمت، لكن لا توقف تنفيذك للأمر على معرفة الحكمة منه كما يفعل الجهلاء اتباعا للشيطان. الشيطان ما فعل إلا هذه المصيبة، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن بما أن ربك عز وجل هو الحكيم، فلابد أن تعتقد أن جميع أقواله وأفعاله وأحكامه مشتملة على الحكمة البالغة وإن لم تطلع عليه، لأنه هو الحكيم سبحانه وتعالى. القرطبي رحمه الله يقول أصل العبادة التذلل والخضوع، أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل، تعبيد الطرق يعني تذليل الطرق للسير فيها. فأصل العبادة التذلل والخضوع، من أين أتى القرطبي بهذا القيد؟ سنرى إن شاء الله. أصل العبادة التذلل والخضوع، وإنما سميت وظائف الشرع، تقول طريق معبد أي مذلل، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. ليه سميت الصلاة عبادة؟ صلة الأرحام، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الحج، الصيام، كل هذا لماذا سميت عبادات؟ لأن المكلف يفعل ذلك في حال كونه خاضعا متذللا لله عز وجل، يؤدي العبادة، يحاول أن يحسن عبادته على أعلى درجة، ويخاف مع ذلك ألا تقبل منه، فيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القرطبي إنما جاء بهذا القيد، لو رجعت قوله تعالى في سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هؤلاء لا يعني واحد يقول لك أنا ربنا بيحبني، طب ربنا إيه من دليل على أن الله عز وجل يحبك؟ أعطاني مالا كثيرا وأعطاني قصرا وأعطاني زوجة جميلة وأعطاني، كل هذا ليس دليلا على محبة الله عز وجل للعبد، بل قد يكون استدراجا. لكن لأنه قال إن الله عز وجل يوفقني دائما للطاعات، ينشطني إليها ويعينني عليها، ويذيقني لذة هذه الطاعات، فيبقى الإنسان على طريق فعلا. يبقى ده كما قال السلف الصالح: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك سبحانه وتعالى. فأيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أما من الذين نسارع الله عز وجل لهم في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فأن هذا هو مفتاح النجاة، الخوف من الله عز وجل. بارك الله فيك، معلش، هذا هو مفتاح النجاة. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. تعريفات العلماء دائرة على هذا المعنى: خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك من الأخيرة دي: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول. روى الإمام أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. فقال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. فلذلك القرطبي رحمه الله قال: أصل العبادة التذلل والخضوع. وكان وهيب ابن الورد رحمه الله: نحن نقرأ القرآن كثيرا لكن لا نتذوقه كما كان سلفنا الصالح يفعلون. وهيب ابن الورد كان إذا قرأ قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبكي ويقول: خليل الرحمن، يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. في الحقيقة أنا توقفت عند هذا الأثر، ففعلا تبان الإنسان عند التأمل. الخليل إبراهيم عليه السلام قبل هذه الحادثة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل، مر باختبارات وابتلاءات قاسية جدا عليه السلام. أولا أمره ربه عز وجل أن يدعو قومه إلى نفس عبادة الأوثان والإقبال على عبادة الله وحده لا شريك له، حتى ألقوه في النار. وهو حين ألقي في النار ما كان، ما دار أبدا ولا ورد على عقله أن تتحول النار إلى برد وسلام، لكن هو فعل شيئا واحدا كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقوه في النار، ثم خرج مهاجرا عليه السلام. كذلك قبل دعا عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام: وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هل قال هذا اعتقادا؟ أبدا. قال هذا تنزلا مع أهل الباطل، وإلا فقد قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشدا، رشدا من قبل. فإبراهيم عليه السلام فعل هذا على جهة التنزل ليشهد المشركون أذهانهم وأفكارهم، ليعملوا فكرهم. وكذلك دعاه الله عز وجل إلى مناظرة النمروذ، فناظره كأحسن ما تكون المناظرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. في التفسير أنه أمر العسكر أن يحضروا بعض الناس، أمر بقتل بعضهم وترك بعض الآخر. هل هذا هو الإحياء وهذه هي الإماتة التي قصدها الخليل عليه السلام؟ لكن قد يروج هذا على ضعاف العقول، فانتقل إبراهيم بسرعة عليه السلام إلى أمر آخر. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر. خرج مهاجرا إلى الشام من العراق، وشأن الهجرة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شأن الهجرة لشديد. وهو في الطريق دعا ربه وقال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام علي حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أولا سيدنا إبراهيم عليه السلام رزق بهذا الغلام بعد أن بلغ من الكبر عتيا، والإنسان رزق بغلام بعد أن قضى عمره بغير نسل يكون عزيزا عليه جدا قريبا من قلبه، ومع ذلك إن مات ذلك الغلام وهو في مرحلة الرضاعة تكون المصيبة فيه أقل وأهون، لكن لما يبلغ سن العاشرة مثلا ويخرج مع أبيه ويدخل ويذهب معه إلى المسجد وتعالى يا فلان وروح يا فلان قل لعمك كذا ثم يغضب في هذه الحالة، مسألة شديدة جدا. طيب، فما بالك لو أن إنسانا ضرب ابنه الوحيد هذا ضربة قتلته، يعيش طوال عمره مؤذبا. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى لما عرض هذه القصة قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين أي أكفأه على جبينه وهم بالذبح. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص الامتحان خلص ونجحت. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني اختبار شديد جدا. وبعدين قبل ذلك أيضا قبل أن نصل إلى هذه القصة وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت الإسماعيلي، خرج إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمه هاجر أم إسماعيل وتركهما بمكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. وهذا ثابت صحيح البخاري عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي إن قال كلاما من باب الغيبيات سواء في الماضي أو في الحاضر هذا كلام لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ترك هاجر إسماعيل ترك لهاجر جرابا من التمر، وماذا تفعل بجراب من التمر في صحراء؟ لو أنه ترك لها زجاجة من الماء كان هذا يكون أوقع، التمر أيضا سيؤدي إلى إن أكلته سيعطشها، لكن ترك لها الحاضر جرابا من التمر. فلما أراد أن ينصرف تعلق به وقال: أتتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام. فعلت عليه فسكت عليه السلام، ده تكليف رباني يعني لا حيلة إلا أن ينفذ. فلما عادتها ثالثة وسكت تنبهت هذه المرأة الموحدة فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يضيعنا. وتركته وانصرفت لحال سبيلها. ربنا الأمر خلاص انتهينا. مهما كان الأمر امرأة معها طفل رضيع في صحراء ما فيهاش أي شيء لا زرع ولا ماء ولا أنيس، وكان ما كان من أمرها ومن أمر ابنها إسماعيل عليه السلام. ثم بعد كل ذلك لما يشب إسماعيل وأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل برفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني أخاف أن لا يقبل منه بعد كل ذلك. نعم، هذا قانون العبودية لله عز وجل، أن تعمل وتعمل وتعمل وتعمل ولا تنظر إلى النتائج، لكنك تدعو الله عز وجل وتقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلذلك قال القشيري رحمه الله: ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها، وحملها على غير هواها. الهوى لم يأتي في القرآن إلا مذموما في الكتاب والسنة، هذه عبارة ابن القيم، إلا في موطن واحد وفي حديث، وهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لكن الهوى في القرآن مضاد للحق، للهدى، للوحي، وهكذا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يبقى الهوى في مقابل العلم هو الوحي الحق. وقال عز وجل في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى الهوى في مقابل الهدى. تجد دائما الهوى يأتي كذلك. قال عز من قائل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وروى البخاري تعليقا، لكن هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وابن المبارك بسند صححه الحافظ في الفتح، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم، هذا من كلام علي رضي الله تعالى عنه، إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. احنا ساعدنا فيه بدأت تسعى لروب. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما منون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. أنا ترى أنه عز وجل قال في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى مذموم. وقال صاحب لسان العرب: وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله، يهوي به في جهنم. فالمفروض أن الإنسان يقتل نفسه أطرا على اتباع الحق. النفس أسيرة للإلف والعادة والشهوات، وإن حاول أن يقيمها على الجادة ستصرخ ليتحمل هذا. شوف حتى في رمضان نرى هذا في المدخنين بالذات. المدخن يصحى الصبح يروح مولع سيجارة ويبحث عن كوباية الشاي أو كوب القهوة أو ما إلى ذلك، يجي في رمضان في اليوم الأول مصدع ومش عايز يكلم حد ولا عارف يشتغل ولا عارف يعمل أي حاجة، ولا أصل أنا عشان ما فيش سجاير وما فيش مش عارف إيه، من هذا القبيل. بعد 10 أيام خلاص ينقص طيلة النهار لا يدخن. يعني إذا النفس قابلة للتدريب، لكن في الأول بتصرف. وعلى الإنسان أن يذبح جماحه وأن يعلم جيدا أن سعادة نفسه في الاتصال بالسماء، وإلا إن ترك لها العنان فإنها ستردي والعياذ بالله. قال الحافظ: ومجاهدة النفس على 4 مراتب، وده في غاية الأهمية يا جماعة، هذا خاص بالتكليف والهدف الذي وجدنا من أجله في الأرض. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. أنت مفروض مع أنك تؤمن بأن تشهد بأن محمدا رسول الله، ما معنى هذه الشهادة؟ إن جاءك فلان وقال: أنا رسول لك من عند زيد، ستقول له أهلا وسهلا، أين الرسالة؟ يعني أحمل لك رسالة من زيد. فإن قلنا أشهد أن محمدا، نشهد أن محمدا رسول الله، بمعنى هذا أن نشهد بأنه قد جاءنا برسالة من عند الله. فالعقل، كل العقل في فض هذه الرسالة وقراءة محتواها جيدا لمعرفة مراد ربنا عز وجل منا. نمرة اثنين، تنفيذ ما أراده منا سبحانه وتعالى. لذلك ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم في الصحيح، صحيح البخاري، قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. واستشهد بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إلى آخر. لكن أنا أريد أن أقول هذه المسألة محل إجماع. المسألة دي يا جماعة محل إجماع. إزاي؟ أولا، الله عز وجل أرسل إليك رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الرسول الخاتم، ولذلك تكفل عز وجل بحفظ الرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. لما تسمع قوله تعالى: وما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بعض العلماء يقول لك القرآن، الذكر القرآن، والبعض الآخر يقول القرآن والسنة. لكن انظر بقى إلى القول الثالث: إن كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن ليظل حجة على الخلق لأنه رسالة الخاتم، فبيفترض أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وضيع اللغة العربية، هل يكون القرآن حجة على الخلق؟ لو اللغة العربية ضاعت يا جماعة، ووردت أجيال لا تنطق اللغة العربية ولا تعرف عنها شيء، يبقى ضاع القرآن. ويبقى حفظ القرآن في هذه الحالة لا حكمة من وراء. فلذلك قالوا إن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وجميع العلوم الخادمة للقرآن. هذا القول ليس نظريا، نحن بقى فات علينا 1400، دخلنا على 1440 سنة من مبعث النبي، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ انظر إلى المكتبة الإسلامية، ستجد تفسير القرآن بالآثار كما هو في تفسير الإمام الطبري إمام المفسرين، أو تفسير آيات الأحكام في القرآن كتفسير القرطبي الجامع الأحكام القرآن، إعراب القرآن، النسفي والزمخشري، كل السنة الشريحة للقرآن، كتب السنة وعناوين السنة محفوظة، بل وتواريخ الرجال محفوظة. ومن قرأ في هذا سيرى عجبا، سيرى عجبا في توثيق الأخبار. يعني شوف مثلا ابن بطوطة المبتدع زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رآه في مصر، جلس على كرسي، كان واقفا، فجلس على كرسي وقال: الرحمن على العرش استوى، هكذا، وراح جالس. طبعا دي مسألة فيها تشبيه، مسألة بشعة. على طول رواة الأخبار والعارفون بالتواريخ قالوا له: أنت كاذب. ليه؟ قالوا له: أنت دخلت مصر في يوم كذا من سنة كذا، وخرجت منها في يوم كذا من سنة كذا، وابن تيمية في ذلك الوقت كان موجودا في السجن، كان في السجن. فقال الله عز وجل، ولذلك شوف حتى هارون الرشيد لما أتي برجل ليصطم في الزندقة قال: أين أنتم؟ رجل يقول لهارون الرشيد: أين أنتم من ألف حديث وضعتها على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هارون: أين هي من عبد الرحمن بن مهدي وأبي إسحاق الفزاري ويحيى بن معين يغربلونها غربلة؟ أنت بس الصيني بنت ولكش دعوة. لكن هذه السنة خلق الله عز وجل لها رجال، ولو هؤلاء الرجال معروفون تقرأ العجب في هذا، وده بشهادة المستشرقين أعلى طرق التوثيق في أمة الإسلام. وفي قول أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلذلك جعلوا أول مراتب مجاهدة النفس حملها على تعلم أمور الدين. قال الشافعي رضي الله عنه وهو يتكلم، ده الكلام ده تجده في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه في أثناء الكلام عن المباح، حكم التكليفي بيبدأوا بيكم كتب الأصول الكلام عن المباح، قال: وذلك لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. سمعت إجماع؟ هذا إجماع حكاه الشافعي وأبو المعالي الجويني، لو عندنا مكتبة لكن كتب ليست معنا، وأبو المعالي الجويني والزركشي صاحب البحر المحيط ثلاثة. قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل أنزل شريعة تكفل بحفظها سبحانه وتعالى، تكفل بحفظها، ما ضاعتش، وهذه الشريعة أحاطت بكل شيء، ما فضلتنا في الكتاب من شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير. نمرة اثنين، المرتبة الثانية، حملها على العمل بما عملت، بما علمت، وده من علامات العلم النافع. طبعا في إطار لما تبقى نمرة واحد حملها على تعلم أمور الدين عشان تبقى عارف ربنا أراد من ماذا أراد منك. ابن حزم رحمه الله كما ذكر في ترجمته أنه دخل المسجد، إيه كانت قصة طلبه للعلم؟ دخل المسجد ليصلي العصر، دخل المسجد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر فجلس، لا هو دخل قبل صلاة العصر فجلس، استغفر الله، فجذبه ناس وقال له قم فصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وورد من صيغة الأمر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فقام صلى ركعتين، بعد أن صلى العصر صلى على جنازة ثم خرج في تشيع الجنازة، ودخل المسجد بعد ذلك فأراد أن يصلي ركعتين، وهو بقى ما عرف أنه ما يعودش إلا ما يصلي، فجذبوه ليقعد، فوجد نفسه ألعوبة في أيدي القوم. فكانت هذه القصة هي السبب الأساسي في اتجاهه إلى طلب العلم، ابن حزم رحمه الله. يعني فعلا زي ما يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج مع كميل بن زياد تلميذه إلى المقابر، فقال يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، قسم الناس إلى ثلاثة في حسن، والناس ثلاثة، عالم رباني. العالم الرباني هو العالم العامل المعلم، هكذا قال ابن عباس والأصمعي من أهل اللغة، وانعقد الإجماع على هذا أن الرباني، العالم الرباني هو العالم العامل المعلم. والناس ثلاثة، عالم رباني. طب إحنا لا نستطيع أن نكون في هذا القسم، طب خليه في القسم الثاني، لازم في القسم الثاني، ومتعلم على سبيل نجاة، لأن القسم الثالث مر. وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح كجيشة في مهب الريح. ليه؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ركن وثيق هو العلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن أبا داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن قال ما رأيت تحت أنين السماء أفقه من أحمد. فقال له ما أعجبك في فقهه؟ قال سئل عن 300,000 مسألة فأجاب بحدثنا فلان أخبرنا فلان. حاجة والله يعني لا تصدق، حدثنا فلان يجيب بالأخبار والأثار عن الصحابة وعن التابعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، حدثنا فلان أخبرنا فلان. فلذلك في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نمرة اثنين، العمل بما عملت، بما علمت، لأن العلم ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. نمرة ثلاثة، حملها على تعليم من لا يعلم، حملها على تعليم من لا يعلم. يبقى زي اليهود الذين كتموا العلم أو لا يبذلون العلم إلا بأجر، لا، ده طريق الرسل، طريق الرسل. ما دام الله عز وجل قد حملك هذه البضاعة إن كنت تعرف قيمتها فلا تقبل فيها إلا الجنة، اوعى تأخذ فيها أي حاجة دون الجنة. الرابع حملها على مجاهدة عدو الدين، مش قد جاية إزاي؟ حملها على تعلم أمور الدين، تنفض عنك الكسل. اقرأ في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لتعيش عيشة هنية. هو إيه الهدف من هذه التكاليف؟ أن يحيا الإنسان حياة طيبة وأن يخدم على ربه عز وجل آمنا يوم القيامة، مفيش حاجة تانية إلا هي دي. فيحيا حياة طيبة في ظلال، شوف مصطفى صادق الرافعي رحمه الله كان من الأدباء ومن علماء اللغة الأفزاز، طيبه الله عز وجل في العشرينيات والثلاثينيات لمكافحة المجرمين من اللغويين الذين أرادوا أن ينحرفوا اللغة عن مسارها، كعبد العزيز باشا فهمي وطه حسين عبد الوهاب العربي الذي كان يتهكم على القرآن، فقيض الله عز وجل مصطفى صادق الرافعي. أنشا كتابا من ضمن مؤلفاته كثيرة، بس هذا رجل عظيم من أهل الحق فعلا. ألف كتابا، عنوان الكتاب ده ينبغي أن يكون عنوانا لسلوكك في هذا الأمر. قال: تحت ظلال القرآن. تحت ظلال القرآن، لا هو عنوان الكتاب مش كده، إن شاء الله أتذكره. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أن تجعل القرآن قائدك. روى الإمام مسلم، وبهذا أختم حديثي لأنني أطلت عليكم، روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قول الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب هذا محل الشاهد من الحديث، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلنا بنصحى ننزل، يعني إيه عايز يغدو يروح شغل، يعني كلنا بنشتغل طول اليوم. هناك من يشتري نفسه، وهناك من يبيع نفسه للشيطان. نسأل الله السلامة والعافية، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جد في ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا للإيمان بيوتا، فاجعل بيوتنا من بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويقرأ فيها شرعك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء، اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب الأرباب. اللهم أنعم علينا بطاعتك واجعل سعينا في رضاك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين إخواننا المجاهدين في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، وأنزل علينا نصرك وبركتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيك.